العفو منزلة عظيمة، الصفح درجة كريمة، النفوس البشرية لا تقبلها، لكن من زكت نفسه بكتاب الله وسنة رسول الله وهدي سلف الأمة فإنه يبحث عن هذه المرتبة ويتطلبها ويتلمس الأعذار ويتلمسها لإخوانه قبل غيرهم. فالمؤمن يبحث عن الأعذار والمنافق يتتبع العورات والعثرات. هكذا سنة الله عز وجل في خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. من كان بينه وبين زوجته خلاف فليعفو، من كان بينه وبين جاره خلاف فليعفو، من كان بينه وبين أخيه خلاف فليعفو، من كان بينه وبين زميله خلاف فليعفو. فإن العفو درجة عظيمة أجرها على الله عز وجل. إنها أخلاق الذين يتبعون الأنبياء، لا يحملون الغل في قلوبهم ولا الحقد في نفوسهم، حتى وإن ظلموا، حتى وإن تكلم عليهم الناس. الزوج مع زوجته يعفو، الزوجة مع زوجها تعفو، الجار مع جاره يعفو، الأخ مع أخيه يعفو. هذه منزلة لا يصلها كل الناس، هذه مرتبة لا يبلغها إلا المتقون، هذه مرتبة يصلها أتباع الأنبياء، أتباع الرسل الذين سبوا وشتموا وأوذوا في سبيله، ثم بعد هذا عفوا عمن ظلمهم وعمن سبهم وعمن شتمهم، وأمرهم إلى الله جل وعلا. يظن بعض الناس أنه لو عفى عن جاره، عن شريكه، عن زميله، عن صاحبه، عن زوجته، عن أي فرد كان ممن أخطأ عليه، يظن أن في هذا إذلالا له وهذا ضعف، ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: وما زاد الله عز وجل عبده بعفو إلا عزة. العفو يورث العزة بين الناس وليس الذل، بمنطوق الحديث. فإذا عفوت عن أخيك أو عن من ظلمك أو عن من سبك فإن الله عز وجل يرفع منزلتك. ومن تواضع لله رفعه، ومن عفا وأصلح وعفى عن من ظلمه فإن الله عز وجل يرفعه ويزيده عزا بعز. لكن الناس لأنفسهم يظلمون، أنفسهم يظلمون، ولكن الناس يظنون أنني إذا عفوت فإنني سأكون ضعيفا بين البشر، فإنني سأكون مهانا بين الخلق. ابن تيمية رحمه الله أوذي، عذب، سجن، افتري عليه مرات ومرات حتى مات في السجن. ابن تيمية رحمه الله لما مات أحد خصومه من أهل البدع الذين افتروا على شيخ الإسلام، الذين تكلموا عليه زورا وبهتانا، بعد أن مات هذا الرجل من أهل البدع جاء ابن القيم إلى شيخه شيخ الإسلام يقول: أبشره بموته، مات، الحمد لله تخلصنا من رجل عدو، عدو لمنهج أهل السنة، عدو لنا، عدو لك يا ابن تيمية، يسبك ويؤلب عليك الحكام وأدخلك السجن مرات ومرات، أروح أبشره. يقول: فلما جئت أبشره نهرني غضب، قال: تبشرني بموت مسلم؟ يا الله، إنها النفس الزكية. قال: أتبشرني بموت مسلم؟ سبني، شتمني، تكلم علي، افترى علي، دخلني السجن بخالف، لكن يبقى أنا مسلم. قال: أتبشرني بموت مسلم؟ يقول: فعرفت ذلك بوجهه غضب. يقول: وخرج وذهب إلى أولاده يعزيهم، فلما عزاهم قال: أنا لكم بمنزلة أبيكم. فإن احتجتم شيء فتعالوا إلي. إنها النفس التي تأست حقا بسلف الأمة. دخل رجل على النبي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل الجنة وهو على الأرض. دخل رجل لا يعرف اسمه، نعلاه تحت إبطيه ولحيته تتقاطر من ماء الوضوء، رجل بسيط ما هو معروف بين الناس. فتعجب الصحابة: هذا من أهل الجنة؟ شو مسوي؟ في اليوم الثاني قال النبي أيضا نفس الحديث: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل نفس الرجل. في اليوم الثالث نفس الرجل، ثلاث مرات يشهد له النبي. أحد الصحابة عبد الله بن عمر نام عنده ليالي يريد أن يعرف لما دخل إلى الجنة. يقول: فلم أجده كثير صلاة ولا صيام، عبادة عادية حال الناس. فلما أردت أن أذهب قلت له: سمعت النبي يقول فيك كذا وكذا، فما تصنع؟ شو تسوي أنت والصحابة يريدون الجنة ما يريدون الدنيا؟ فقال: والله يا ابن أخي لا أصنع إلا ما رأيت، هذا اللي شفته. يقول: فتركته، فلما وليت ناداني، تذكر شيء، قال: يا ابن أخي تعال تعال. جئت إليه قلت له: ماذا تقول؟ قال: تذكرت أمرا. قال: ما هو؟ قال: أنا أبيت أنام وليس في قلبي على أحد من المسلمين غل، كل المسلمين على وجه الأرض لا أحقد على واحد منهم. قال عبد الله: هذه هي التي بلغت بك الجنة، ليست الصلاة وليس الصيام، إنما قلبك السليم، إنما صدرك الخالي من الغل هو الذي أدخلك الجنة.